الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا الباب الرابع عشر عقده المؤلف رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة في إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. والوجه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فلله وجه موصوف بالجلال والإكرام، ووجهه جل وعلا له حجاب، وحجابه النور، ولو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة بثبوت هذا الوجه، مع اعتقادهم أنه وجه لا يشبه أوجه المخلوقين. وإذا كان للمخلوقين أوجه متفاوتة لا تتماثل، فهناك وجه للنملة، وهناك وجه للإنسان، وهناك وجه للفيل، وهناك وجه للنهار، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وهناك وجه للرأي، قال وجه الرأي في هذه المسألة كذا وكذا، فهذه أوجه، ومع ذلك لا يحصل بينها ماذا؟ تماثل. فلأن يكون هناك عدم تماثل بين وجه الله عز وجل ووجه المخلوقين من باب أولى، فوجه الله عز وجل لائق به، مختص به، ليس كأوجه المخلوقين، ليس كمثله شيء، يعني في ذاته ولا في صفاته، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها. أولا، أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك كما سبق. أين تكلمنا عن هذا؟ معي. نعم، نزول. في النزول. نعم، كما تكلمنا عن هذا في النزول. نعم. قال رحمه الله: ثانيا، أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله، وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وهذه قاعدة مهمة تعينك على التمييز بين ما يدخل في باب الصفات وما لا يدخل في هذا الباب. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت بها، قامت به كإرادة الرحمن. فإضافة الأوصاف قائمة به، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. ففرق بين أن تقول بيت الله وأن تقول علم الله. فإضافة البيت إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وله يعني أسباب بلاغية معروفة عند أهل العلم. وأما إضافة الصفة لله عز وجل فهي من باب إضافة الصفة لموصوفها، الصفة لموصوفها. فالوجه من هذا الباب، الوجه صفة لموصوف، فبالتالي نقول إنها صفة لله تبارك وتعالى. وبناء على هذا فلا يصح تأويل الوجه بالثواب، لا يصح تأويل الوجه بالثواب. نعم. قال رحمه الله: ثالثا، أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ ويا لله العجب، في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. أترى يا أيها المحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق؟ لا. وهو الثواب؟ لا. أهذا ظنك برسول الله؟ لا. صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. أن يدع استعاذته بالله الذي قال له: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيستعيذ بمخلوق وهو الثواب؟ حاشا وكلا أن يكون هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أبطل الباطل أن يقال إن وجه الله هو ثوابه. نعم. قال رحمه الله: رابعا، أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاذ به، وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم. ثمة تأويل آخر وفي الحقيقة أشهر من هذا التأويل وأكثر عند المحرفين، وهو تأويل الوجه بالذات. تأويل الوجه بماذا؟ بالذات. فإذا قيل وجه الله فالمراد ماذا؟ فالمراد ذاته. ولا شك أن هذا أيضا تحريف باطل، فلا يصح تأويل الوجه بالذات. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فلاحظ كيف فرق بين ذاته سبحانه وتعالى وبين وجهه. أما عند المحرف فكأنه قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله، ثم معي، كأنه قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله. ومثل هذا يصان عنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذات شيء والوجه شيء آخر. الوجه صفة للذات وليس الوجه الذات. ينبغي أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس عشر، في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. نعم، كما سبق، والباب كله باب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. كما قلنا في صفة الوجه لله عز وجل نقول في صفة اليدين: الله عز وجل له يدان كريمتان موصوفتان باليمن والبركة، كما في سنن الترمذي لما خير الله عز وجل عبده آدم عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني موصوفة باليمن والبركة، فهما يدان عظيمتان كريمتان مبسوطتان بالعطاء موصوفتان باليمن والبركة. واليد كما علمت صفة ذاتية لله عز وجل على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أبدا أن يستوحش سني من إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه، فالله عز وجل له يد تليق به ولا إشكال. وإذا قيل إن المخلوق له يد فإننا نقول يد المخلوق لائقة به ويد الله عز وجل لائقة به. ويا لله العجب، كيف يتصور حصول شيء من التشبيه في النفس حينما يقال الله له يد إذن تشبه يد المخلوق؟ من أين يأتي هذا؟ والله عز وجل يصف يده الكريمة سبحانه وتعالى بقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أين وجدتم يدا موصوفة بهذا الوصف حتى تقول والله هناك نوع من الاشتباه؟ أين هذه اليد التي تقبض الأرض أو تطوي السماوات؟ أنتم معي يا مشايخ؟ هذه يد لائقة بالله عز وجل، هذا قدر مختص به سبحانه وتعالى. فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن إثبات اليد لله تبارك وتعالى يقتضي ماذا؟ المشابهة بالمخلوقين. توهم التشابه يكون بين شيئين ماذا؟ متقاربين، صح ولا لا؟ أما يد عظيمة موصوفة بأنها تقبض الأرض وتطوي السماوات ثم يقال بعد ذلك، والله هناك إشكال، أنه احتمال هناك تشبيه. أين رأيتم مثل هذه اليد في المخلوقين حتى تتوهموا هذا التشبيه؟ إذن هناك داء متأصل في نفوس هؤلاء وهو داء التشبيه أصلا، فما يسمعون صفة من الصفات إلا المتبادر إلى ذهنهم هو التشبيه. فنقول: عالجوا أنفسكم قبل أن تخوضوا في هذا الباب، عالجوا أنفسكم، أنتم عندكم مشكلة، أنتم ابتليتم وأوتيتم من قبل التشبيه. ولذلك إذا قرأت في أساس التقديس للرازي يتبين لك صدق كلامي. هذا كتاب له قدر وجلالة عند الأشاعرة، أساس التقديس للرازي، ورد عليه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية أو نقد أساس التقديس. تجد أن هذا الرجل واضح جدا أنه مبتلى بالتشبيه، ولذلك يقول: هؤلاء المجسمة، ويريد أهل السنة، يصفون ربهم تبارك وتعالى بأن له وجها وأن له عينا وأن له قدما وأن له كذا، كأنه إنسان، يعني معنى كلامه كأنه إنسان موصوف بهذه الصفات. إذا قرأت في مثل هذا الكلام ماذا تفهم؟ أن الرجل لما نظر في هذه النصوص كان مبتلى بماذا؟ بالتشبيه، فظن أن هذا الذي وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ مثل الإنسان. ولذلك يقول: انظروا إلى هؤلاء كيف يصفون الله عز وجل بمثل هذا. يا رجل خف ربك، أين وجدت وجها حجابه النور؟ ولو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أين وجدت هذا حتى تتوهم ماذا؟ التشبيه. أين تجد في المخلوقين قدما توضع على جهنم والعياذ بالله التي هي أكبر من السماوات والأرض بكثير، فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط؟ أين وجدت هذا؟ أين وجدت يدا شأنها ما ذكرت لك تقبض الأرض وتطوي السماوات؟ أين وجدت أصابع توضع السماوات على إصبع، وتوضع الأرض على إصبع، وتوضع ويوضع الثرى على إصبع، ويوضع الخلق، أين وجدت إصبعا بهذا الشكل حتى تتوهم ماذا؟ حتى تتوهم التشبيه. هذه صفات جليلة وعظيمة ولائقة بالعظيم سبحانه وتعالى. ولا يمكن لمسلم سليم القلب من أوساخ وأدران التشبيه أن يقع في قلبه شيء من ذلك إذا نظر في هذه النصوص، أو لا يا إخوان؟ والله إن الأمر كذلك، إذا نظر في النصوص بقلب سليم فإنه يدرك أن هذه الصفات تختلف ولا يمكن أن تتشابه مع صفات ماذا؟ مع صفات المخلوقين. صفات الله لا يمكن أن تتشابه مع صفات المخلوقين. إذن الداء العضال عند هؤلاء المتكلمين هو ماذا؟ التشبيه. وإذا رموا أهل السنة بهذا فالواقع أن الأمر كما قال المثل: رمتني بدائها وانسلت. هذا هو الواقع، رمتني بدائها وانسلت. ترمون أهل السنة في التشبيه وأنتم واقعون في حمأة التشبيه من رأسكم إلى أخمص أقدامكم، هذا هو الواقع. وسيأتي كلام لهذا لاحقا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. نعم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملاء لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع على الأدلة كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن ذكر اليد مضافة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في نحو 100 موضع. في نحو كم؟ 100 موضع جاء وصف الله عز وجل باليد، إضافة إلى وصف هذه اليد بالقبض والبسط والأخذ ونحو ذلك مما جاء في النصوص. نعم. قال رحمه الله: وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقية لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك، لوجوه منها: أولا أنه صرف للكلام عن حقيقة إلى مجازه بلا دليل. إذن عندنا الآن تحريفان أو تأويلان هما أشهر ما قيل: تأويل اليد بالقوة أو القدرة، وتأويلها بالنعمة. نعم. قال رحمه الله: ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال: لما خلقت بيدي. نعم. ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو بنعمتي أو قوتي أو قوتي أو قوت أو قوتي. نعم. الله عز وجل هل له نعمتان أو له نعم لا تحصى؟ وأما بالنسبة للقوة فقوة الله عز وجل واحدة، وأن القوة لله جميعا عندنا وعندهم، هم لا يخالفوننا في هذا، أن القوة ماذا؟ واحدة، الله عز وجل يفعل بها، وقدرة واحدة، الله عز وجل يفعل بها. فأين وجدتم في النصوص أن لله ماذا؟ أن لله قدرتين أو أن لله قوتين؟ فما هذا إلا من تحريف الكلمة عن مواضعه، لا أقل ولا أكثر. نعم. قال رحمه الله: ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. سبحان الله العظيم. الآن الله عز وجل يخص آدم عليه السلام من بين البشر بكونه ماذا؟ خلقه بيده، وهؤلاء يقولون خلقه بقدرته أو خلقه بقدرتيه، لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، هكذا يقولون. فسبحان الله العظيم، لو كان الأمر كذلك لما كان لآدم ميزة، ولا أمكن أن يقال هذا في كل المخلوقات، فيقال إن الله خلق إبليس بيده، وخلق القرود بيده، وخلق الحيوانات بيده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا ما لم يتفوه به مسلم قط. ولو كان كذلك أو كان ذلك كذلك أيضا لكان لإبليس حجة، حينما يقول الله عز وجل له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكان يقول يا رب وأنا أيضا خلقتني بيديك، فما الميزة له علي حتى أسجد له؟ والقوم منعوا هذه الميزة. ولذلك في الصحيحين في حديث محاجة آدم وموسى، ماذا يقول موسى لآدم عليه السلام؟ يقول أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه. وهم يقولون ما في ميزة لآدم، ما في ميزة، خلقه بقدرته. طب كل شيء خلقه الله بقدرته. وكذلك الناس كما في الصحيحين حينما يأتون إلى آدم عليه السلام يوم القيامة فيسألونه الشفاعة، يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسد لك ملائكته. إذن هم يذكرون له ماذا؟ الميزة التي تميز بها، وعند هؤلاء ماذا؟ لا ميزة. ولذا ما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق، إن هذا عقوق من المعطلة لأبيهم آدم عليه السلام، هؤلاء أبناء عاقون، هؤلاء أبناء عاقون. آدم أبوكم عليه الصلاة والسلام تجحدون الميزة والخاصية التي جعلها الله عز وجل ليده، جعلها الله عز وجل له، لا شك أن هذا منهم عقوق. نعم. قال رحمه الله: خامسا، أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز، كقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة والقوة. هذا يعني كما ذكرت لك عبثوا هؤلاء بالأدلة، هذا هو الواقع، عبثوا المتكلمين بالأدلة. والمسألة كما ذكرت فيها خلل علمي منهجي، وأنهم أتوا إلى موضع فعمموه، أتوا إلى موضع جزئي فجعلوه شيئا كليا عاما، إنما وجدوا مثالا فرحوا به، أن يقول قائل فلان له علي يد، ها لولا يد علي، لولا يد لك علي لم أجزك بها لا أجبتك، ها كما في قصة الحديبية. فخلاص فرحوا به وقالوا هذا يشمل إيش؟ كل النصوص التي جاءت فيها اليد. فنقول لهم لو كان الأمر كذلك لوجب عليكم أن تحملوا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فاقطعوا قدرتيهما، لا بد تقول هذا مطلوب في حد السرقة، قطع ماذا؟ القدرة. ماذا سيقولون لو أن إنسانا أورد عليهم هذا؟ ماذا يقولون؟ يقولون أنت تتلاعب بأحكام الله، كيف الله يقول فاقطعوا أيديهم وأنت تقول اقطعوا قدرتهم؟ كيف؟ يقول سبحان الله، باؤكم تجر ها وباؤنا لا تجر، وما الذي سوغ لكم؟ يعني ما الفرق بين فاقطعوا أيديهما ولما خلقت بيدي؟ ما الفرق؟ هذه ما عندكم فيها مشكلة؟ يعني ما خالفت هواكم فأبقيتم دلالتها على ظاهرها؟ إذن هذا عبث المتكلمين بالأدلة لا أقل ولا أكثر، هذا عبث المتكلمين بالأدلة لا أقل ولا أكثر. وعلى كل حال الأوجه كثيرة، وذكرت لك وجها يعني يمنع هذا المسلك الذي سلكوه، وهو أننا نقول إنه في سياق ممكن أن تقول فلان له علي يد، لكن مع ما جاء في بعض هذه النصوص لا يمكن هذا الحمل البتة. فإننا قلنا إن اليد إذا أضيف إليها الفعل وعديت بالباء فلا يمكن أن يكون المراد إلا اليد الحقيقية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ما يمكن يفهم شخص يفهم لغة العرب من هذه الآية إلا والمراد أنهم فعلا كتبوا بأيديهم، وليس أنهم أمروا غيرهم مثلا أن يكتب، لا، هم كتبوا فعلا بماذا؟ بأيديهم، باشروا الكتابة بأيديهم، هكذا لغة العرب التي نزل بها القرآن. فكيف يقال بعد ذلك إن اليد هي القدرة أو إن اليد هي النعمة؟ هذا عبث بالأدلة لا أقل ولا أكثر. طيب، نأتي الآن إلى مسألة، وهي ثبت عندنا أن لله ماذا؟ يدين، أن لله يدين. طيب، وثبت عندنا أيضا بالنص والإجماع أن إحداهما يمين، أن إحداهما ماذا؟ يمين، كما قال سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه. وسمعت حديث آدم اخترت يمين ربي، والحديث في هذا كثيرة، فيها إثبات أن إحدى اليدين توصف بأنها إيش؟ يمين. طيب، ماذا يقال للأخرى؟ هل يصح أن نصف بأنها شمال؟ هذا من المواضع الدقيقة القليلة التي حصل فيها تعدد للأقوال عند أهل السنة والجماعة في مسألة عقدية. فهمنا؟ هذا حصل فيه نزاع بين أهل السنة والجماعة، وهو من المسائل الدقيقة القليلة التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة في مسألة عقدية. والعجيب أن نزاعهم يدل على اتفاقهم، نزاعهم يدل على اتفاقهم. هم لأي شيء تنازعوا؟ لأن الكل أراد أن يأخذ بمقتضى الدليل وأن يعتقد ما دل عليه الدليل، لأجل هذا حصل هذا الاختلاف. إذن هذا اتفاق على وجوب اتباع الدليل، فاتفاقهم على لزوم اتباع الدليل أدى إلى حصول ماذا؟ هذا النزاع في هذه المسألة. فنزاعهم دليل على اتفاقهم، نزاعهم في مسألة دليلهم دليل على اتفاقهم في مسألة أخرى. ومحصل القول أن وصف اليد الأخرى بالشمال قال به طائفة من أهل العلم، وممن ذهب إلى هذا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كما في نقضه على بشر، وقال بهذا أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، واخترى هذا أيضا من المعاصرين شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه وغيرهم من أهل العلم، يقولون لله عز وجل يدان، إحداهما يمين والأخرى شمال. القول الثاني هو أن اليد الأخرى لا يقال لها شمال، وإنما يقال اليد الأخرى فقط ولا يقال إنها شمال. وهذا الذي اختاره ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وعزي أيضا للإمام أحمد كما عزى له هذا القاضي أبو يعلى، أو عفوا ابن أبي يعلى في الطبقات، وغيرهما من أهل العلم. وسبب النزاع رواية جاءت في صحيح مسلم، رواية جاءت في صحيح مسلم، وهي أن الله عز وجل يقبض الأرض يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، والأرض بشماله. فهذه قالوا إنها تدل على أن الأخرى تسمى ماذا؟ شمالا. والقائلون بأنها شمال صححوا هذا الحديث فعملوا به، والآخرون رأوا أن هذا الحديث أو أن هذا اللفظ لا يصح، وأن هذه الرواية بين أن تكون شاذة أو منكرة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن هذا اللفظ لا يصح، لأنه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن حمزة لا يحتمل له مثل هذا التفرد، إن له مناكير كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وبالتالي فإن هذه اللفظة تكون لفظة منكرة، ولو قلنا إنه ثقة فإننا نقول إنه قد خالف من هو أوثق منه، فإنه قد رويت هذه الرواية، روي هذا الحديث من رواية غيره ممن هو أوثق منه بدون ذكر كلمة الشمال، وعلى هذا فتكون هذه الرواية إيش؟ شاذة. فالصواب والله أعلم أن كلمة الشمال هذه غير ثابتة، والأسلم هو القول الثاني أن نقول إنها إيش؟ اليد الأخرى. وأنت قد سمعت الحديث قبل قليل، يقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى، فنقول يمين والأخرى هي اليد الأخرى، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس عشر في عين الله تعالى. السادس عشر. السادس الباب السادس عشر في عين الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. نعم. كذلك ما يتعلق بصفة العين، فالله عز وجل موصوف بالعين وله عينان سبحانه وتعالى، كما قال القحطاني في نونيته: لله وجه لا يحد بصورة، لله وجه لا يحد بصورة، يعني لا يكيف، ولربنا عينان ناظرتان. لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان، فالله عز وجل له عينان كريمتان، وهذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، والدليل عليها ثابت بالكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وأدلة أخرى: فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وقوله: ينظر إليكم أزلين قنطين، وقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقة إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم، وقوله: لا أحرقت سبهات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله: وإن ربكم ليس بأعور. هذا أيضا من جملة تحريفات هؤلاء المحرفة، أنهم أولوا العين بماذا؟ بالعلم أو بالبصر أو الرؤية، وهذا باطل غير صحيح. فإن الأعمى له عين ولكنه ماذا؟ فاقد للبصر أو الرؤية، صح ولا لا؟ فإذن هما شيئان مختلفان، فلا يصح تأويل العين بماذا؟ بالرؤية، ولا يصح كذلك تأويل العين بالعلم. والعجيب من شأن هؤلاء المتكلمين أنك إذا سألتهم لماذا حرفتم هذا النص ولماذا تلاعبتم به، ماذا يقولون؟ نحن ننزه الله عز وجل عن التشبيه، نحن نفر من التشبيه. نقول أنتم ما صنعتم شيئا، لأن العين إذا كانت تقتضي التشبيه فالبصر يقتضي التشبيه، وإذا كانت العين تقتضي التشبيه فالعلم يقتضي التشبيه. لأنكم تقولون نحن لا نعقل في الشاهد من له عين إلا وهو مخلوق، صح ولا لا؟ فإننا نقول ونحن لا نعقل في الشاهد من له بصر إلا وهو مخلوق، ولا من له علم إلا وهو مخلوق. إذن أنتم ما صنعتم شيئا، اللهم إلا أنكم انتهكتم حرمة النصوص، هذا الذي وصلتم إليه. وإلا ففررتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه، إنما فقط انتهكتم حرمة النصوص وما صنعتم شيئا أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. نعم، بيدك الخير. هنا جاءت اليد إيش؟ جاءت اليد مفردة. نعم. وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أيدينا، إذن هنا إيش؟ جمع. جمع، نعم. وقوله تعالى: تجري بأعيننا. كذلك هنا لها جمع. جمع، نعم. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عين الرحمن. هكذا هو في مختصر الصوائق أن أطاع أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه. والصواب أن هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، فليت يعني أنه ما دخل في هذا الكتاب. وهذا الحديث عند البزار، وفي الإسناد إبراهيم ابن يزيد الخوزي، قال عنه الحافظ إنه متروك. فمثل هذا لا ينبغي الاحتجاج به، والحمد لله أهل السنة والجماعة في غنى عن أن يستدلوا بماذا؟ الحديث بالضعيف. عندهم لله الحمد فيما صح غنية، عندهم فيما صح غنية، فليس بحاجة إلى أن يستدلوا بمثل هذا الحديث وأمثاله. وذكر رحمه الله أن صفة العينين هكذا بالتثنية ما جاءت في القرآن، ولكن الدليل عليها من السنة والإجماع. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. ووجه الدلالة من جهتين، انتبه. أولا أن العور عند أهل اللغة فقد حس إحدى العينين. العور فقد حس إحدى العينين. هذا الحديث جاء فيه نفي إيش؟ العور عن الله. والقاعدة التي تعلمناها سابقا أن النفي إنما يراد به أن النفي في الصفات إنما يراد به إثبات كمال الضد. وما هو كمال الضد هنا؟ عينان صحيحتان سليمتان من الآفات. واضح يا جماعة؟ الضد أو كمال الضد هنا هو أن نقول إن لله عينان، إن لله عينين صحيحتين سليمتين من الآفات. والوجه الثاني أن هذا الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، أشار عليه الصلاة والسلام إلى عينيه، أشار صلى الله عليه وسلم إيش؟ إلى عينيه، قال وإن ربكم إيش؟ ليس بأعور، ليس بأعور. وهذه الإشارة تدل على ثبوت عينين صحيحتين سليمتين من الآفات لله تبارك وتعالى. فهذان الوجهان يستفاد منهما من هذا الحديث أن لله عز وجل ماذا؟ عينين كريمتين. طيب الإشارة هنا على أي شيء تحمل؟ حقيقي عينين، أيوة، يعني يعبر العلماء بكلمة، ها؟ جيد. هذا نعم، هم يعبرون بقولهم هذا لأجل تحقيق الصفة، هذا لأجل إيش؟ وليس للتشبيه، حاشا وكلا، هذا لأجل ماذا؟ تحقيق الصفة، وأنها صفة حقيقية، هذه صفة ماذا؟ حقيقية، وليس أن هذا من قبيل التشبيه، حاشا وكلا أن يكون هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا هو الإجماع عند أهل السنة والجماعة، فإنهم مطبقون على أن لله عز وجل عينين كريمتين، وهذا لم يزل أهل السنة والجماعة يتداولونه ويبثونه ويقررونه في مصنفاتهم العقدية، كما تجد هذا عند ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وكما تجده أيضا فيما سمعت من كلام القحطاني، وكما قرره أيضا ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وكما تجده عند اللالكائي، وكما تجده أيضا عند عثمان بن سعيد الدارمي، وهلما جرى إلى من كان في القرون التي بعد أولئك بسنوات، يعني من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وإلى هذا العصر. فهذا إطباق من أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية، هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. ما هي؟ إفراد، جمع، جمع، تثنية. طيب، قال رحمه الله: والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إن الإفراد ليس يتعارض مع التثنية. لماذا؟ لأن المفرد ها هنا مضاف، والقاعدة عند الأصوليين أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف إيش؟ يعم، بمعنى أنه يشمل كل ما يدخل من جنسه، سواء كانت اليد واحدة أو اثنتان أو أكثر، هذا ينظر فيه في أدلة أخرى. أما مجرد المفرد المضاف فإنه يدل على كل ما يندرج تحت هذه الصفة، وهذا القول فيه كالقول في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله. هل لله نعمة واحدة فقط؟ وإنما هذا مفرد مضاف فيشمل أو فيعم ماذا؟ كل نعم الله تبارك وتعالى. وقل مثل ذلك في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هل المقصود أن هذا أحل في ليلة واحدة؟ نعم لا، وإنما يشمل كل ما يدخل تحت هذا الجنس، وهو ليالي رمضان، وهو ليالي رمضان. إذن هذا مفرد مضاف فيعم، هذا مفرد مضاف فيعم. إذن لا تعارض الآن بين الإفراد والتثنية. قال رحمه الله وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع فإن قلنا أقل الجمع هذا الجواب الأول كيف نجمع انتهينا من الجمع بين الإفراد والتثنية نأتي الآن إلى الجمع بين الجمع والتثنية الجواب الأول فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافات أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما نعم إن قلنا إن أقل الجمع اثنين إن أقل الجمع اثنان فالأمر ماذا واضح ولا تعارض واضح ولا تعارض وهذا قول معروف وله شواهده ووجاهته وقال به طائفة من أهل العلم أن أقل الجمع ماذا أن أقل الجمع اثنان نعم قال رحمه الله وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال طيب هذا الجواب الثاني إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولهما الذي نعم هو ثلاثة من صيغة الجمع من صيغة الجمع مدلولهما الذي هو ثلاثة هكذا عندكم مدلولها أو مدلول نعم إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي يعني مدلول الصيغة مدلول الصيغة نعم مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة التعظيم والمناسبة لا لا لا, لا المراد إيش التعظيم بعدين فاصلة ها عندنا خطأ طيب والمناسبة أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه طيب يعني عندنا أمران عندنا التعظيم وعندنا إيش المناسبة أي مناسبة مناسبة المضاف للمضاف إليه كما سنتكلم بعد قليل نعم فإن المضاف إليه هو نا يراد به هنا التعظيم قطعا فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه فإن الجمع دل على التعظيم من الإفراد والتثنية وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل بينهما تعظيم أبلغ طيب أولا رعاكم الله الجمع لا يدل على أن اليد أو العين أكثر من اثنين لأن الجمع يقال ويراد التعظيم واعتبر في هذا بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والله عز وجل هو الواحد كم هنا من تعظيم كم هنا من جمع يدل على التعظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذه ألفاظ كما يقول أو هذا الجمع كما يقول ابن القيم رحمه الله من الألفاظ الملوكية الملوك والمعظمون لأنفسهم يخبرون أو يتكلمون بلفظ إيش بلفظ الجمع يحكى أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عن ربيا يقول من رأى ناقة لنا فقال كم أنتم قال واحد فقال ابن عباس كأنه يريد أن يعلم تلاميذه قال هذا مثل ما جاء إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذن المعظم نفسه يستعمل لفظ إيش التعظيم والله عز وجل أعظم عظيم تبارك وتعالى وهذا له نظائر كثيرة في النصوص لا سيما إذا لوحظ مسألة المناسبة وهذه نكتة بلاغية لطيفة وهي أنه إذا كان المضاف إليه جمعا ناسب أن يكون المضاف جمع ناسب أن يكون المضاف جمعا وإذا كان المضاف إليه مفردا ناسب أن يكون المضاف مفردا ولذا تأمل معي الفرق بين قوله بيدك الخير وبين قوله مما عملت أيدينا بيدك أين المضاف إليه هنا الكاف ها والكاف هنا مفرد فما المناسب أن يكون المضاف مفردا. بيدك، قال بيد. فيما لما كان الله عز وجل معظما نفسه فقال عملت أيدينا، المضاف إليه هو نا، ناسب أن يكون المضاف جمعا وهو أيدي. فهذه نكتة بلاغية تتعلق بهذا المقام، ولها نظائر في القرآن، لها نظائر في القرآن. إذن هذا وجه الجمع بين الجمع والتثنية. وثمة وجه ثالث، نحن عندنا أولا أن أقل الجمع أن أقل الجمع اثنان، وثانيا المناسبة بين المضاف والمضاف والمضاف إليه. نقطة ثالثة أو جواب ثالث، وهو أن القاعدة عند العرب أنه إذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جمع على الأفصح. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو من باب أولى إلى ضمير جمع فإنه يجمع على الأفصح. يجوز عدم جمعه أن يكون مثنى، لكن الأفصح هو ماذا؟ هو الجمع. واعتبر في هذا بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما كم يد يا جماعة هذه التي تقطع؟ ها؟ يدان. ما قال فاقطعوا يديهما، لأن المثنى هنا أضيف إلى ضمير تثنية هما، ها؟ فناسب أن يكون هذا المضاف مجموعا. وقل مثل هذا في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال فقد صغى قلباكما، قال فقد صغت قلوبكما حملت ظهورهما، وأمثال ذلك. طيب، هذا عندنا مثنى تثنية فجمعناه، فكيف إذا كان المثنى مضافا إلى ضمير جمع؟ من باب أولى، من باب أولى أن يجمع. فقال تجري بأعيننا عملت أيدينا. فهمنا يا جماعة؟ وهذه مسألة لغوية مشهورة ومعروفة عند اللغويين، وإن كنت طالب علم تريد تحقيق مثل هذه المسائل فارجع إلى شرح الكافية لابن مالك، تجد إن شاء الله من ذلك ما يشفيك. نعم، قال رحمه الله. طيب، هذا كله الآن، هذا بالنسبة للإفراد وبالنسبة للجمع. بقي الآن النص على النص الذي جاء فيه ماذا؟ التثنية. والتثنية نص في معناها، لا تحتمل شيئا إيش؟ آخر. واضح؟ التثنية ماذا؟ نص في معناها. فلما قال سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلا يمكن أن يقال إنها يد واحدة، أو يقال إنها ثلاثة وأربع، هي ماذا؟ هي يدان، نص في المعنى. التثنية نص في معناها، فالمراد اثنتان قطعا، لأن التثنية أو إن المثنى هذا من ألفاظ الأعداد، وألفاظ الأعداد نص في معناها. إذا قل جاء ثلاثة طلاب أو جاء أربعة طلاب فهذا نص في ماذا؟ في المعنى. فلا يمكن أن يحتمل من هذا الكلام قول إن الجائي خمسة أو ستة أو واحد. واضح يا جماعة؟ إذن الحق الذي لا مرية فيه أن لله عز وجل يدين، وأن لله أيضا عينين، والنصوص التي جاءت بالإفراد أو بالجمع لا تعارض ذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم، قال رحمه الله. الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار أحاده. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن صفة الكلام، وصفة الكلام من أكثر الصفات بحثا عند العلماء وتفصيلا وردودا أيضا على المخالفين. والثابت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام وما قاربها، فالذي جاء في النصوص خمسة أشياء: جاء صفة الكلام، وجاء صفة القول، وجاء صفة الحديث، وجاء صفة المنادات، وجاء صفة المناجات. كم؟ خمسة. هذه خمسة، فكل ذلك نثبته لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة يصدق عليها أن يقال إنها صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر، فباعتبار أصل الصفة ذاتية، فلم يكن الله معطلا عن الكلام، لم يكن الله موصوفا بالصمت ثم تكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل لم يزل الله عز وجل ماذا؟ متكلما. أما بالنسبة لأحد الكلام فالصفة فعلية، فالله تكلم بالتوراة بعد أن لم يكن متكلما به، والله تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به وهلما جرى. إذن صفة ذاتية فعلية. قال: وهو سبحانه يتكلم بحرف. نعم، كلام الله عز وجل بحرف، وكما أن كلامه بصوت. أما الحرف فقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. والقرآن يا إخواني كلام الله، إذن كلام الله عز وجل بماذا؟ بحرف. وهو كذلك بصوت، والصوت قد جاء في أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، من ذلك ما ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل ينادي بصوت يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فهو ينادي بإيش؟ بصوت. إذن كلامه تبارك وتعالى بصوت، فهو إذن كلام حقيقي. وعلى كل حال لو لم ترد هذه الأدلة فإننا نجزم أن الكلام بحرف وصوت، لأنه لو لم يكن بحرف وصوت ما كان كلاما. الكلام لا يكون إلا بماذا؟ إلا بحرف وصوت. نعم. قال رحمه الله: وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ما الفرق بين المنادات والمناجات؟ هذه الآية جمعت بينهما. المنادات بصوت رفيع، والمناجات بصوت خفيض. طيب. قال رحمه الله: ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن أحاده حادثة. نعم. لماذا قال متعلق بمشيئته؟ يتكلم. لأنه متى تكلم؟ لما جاء موسى. لم يكن هذا في الأزل، إنما لما جاء موسى لميقات تكلم أو كلمه ربه سبحانه وتعالى. نعم. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي ينادي بصوت، هكذا في الصحيح. نعم. فينادي بصوت. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا الذي تعرفه العرب في لغتها، أن الكلام مجموع من اللفظ والمعنى. الكلام مجموع اللفظ والمعنى، ليس الكلام. طبعا نحن نتكلم عن الكلام المطلق. الكلام المطلق مجموع الأمرين، اللفظ والمعنى. المعنى. فالعرب لا تطلق الكلام وتريد اللفظ فقط أو المعنى فقط، ربما يكون هذا بقيد، أما الكلام المطلق فلا. نعم. قال رحمه الله: ليس هو اللفظ وحده والمعنى وحده، هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. نعم، يعني ما سبق هو مقالة أهل السنة، ثم ساق سبعة أقوال هي أقوال أهل البدع في صفة الكلام لله عز وجل، يعني نقرأها سريعا. نعم. الأول قول الكرامية، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أو أول لها. ثانيا قول الكلابية، إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. يعني الكلام أربعة معان، هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وهذا القول قول ابن كلاب بدعة شرعية وبدعة لغوية، فإنه لا يعرف أحد قد قال بهذا القول قبل ابن كلاب، والناس قبله كانوا إما أهل السنة يقولون إن الله عز وجل يتكلم بكلام هو صفة قائمة به سبحانه وتعالى، وإما أناس يقولون إن القرآن مخلوق، فتحذلق هذا الرجل وأتى بهذا القول الذي أراد به أن يكون متوسطا بين مقالتي أهل السنة ومقالة الجهمية والمعتزلة. فقوله لا شك أنه بدعة في الشرع كما أنه بدعة في اللغة. هذا الذي هو إيش؟ الكلام أربعة. الكلام النفسي. الكلام النفسي. النفسي هو أول من أحدث هذا القول، وعنه حمل الأشعري هذا القول، وعنه أخذ الأشعري هذا القول. وعلى كل حال يعني الكلام النفسي البحث فيه طويل والردود عليه كثيرة. وابن القيم رحمه الله يقول في النونية: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. كم وجه؟ حكى عن شيخه رحمه الله أنه أبطل الكلام النفسي الذي قال به ابن كلاب والأشعري وغيرهما من كم؟ من 90 وجها. 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. نعم. ثالثا قول الأشعرية، وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين. أحدهما في معاني الكلام. قول الأشاعرة هو نفسه قول إيش؟ الكلابية، لكن بينهما خلاف من جهتين. نعم. في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منهما هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، لا تختلف إلا بالعبارة. شو رأيكم بهذا الكلام؟ يعني هذا خروج عن العقل، خروج عن العقل. يعني إذا أمرت تكلمت بكلام فيه أمر، عين أن تتكلم بكلام فيه نهي، أو عين كلام تتكلم فيه بخبر، ما في فرق. هل هذا يقوله عاقل؟ لا شك أن مقالة ابن كلاب أعقل من مقالة هؤلاء الأشعرية. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. طيب، هذا موضع خلاف آخر بين الكلابية والأشاعرة. الأشاعرة يقولون عن القرآن وعن غيره كالتوراة ونحوها، يقولون إنها عبارة عن كلام الله. هناك تعبير حصل عن كلام الله، لأن كلام الله ماذا؟ كلام النفس، قائم بنفسه، شأنه شأن الحياة، شأنه شأن العلم، الكلام نفس الشيء، قائم بذات الله عز وجل. طيب كيف يصل إلينا هذا القرآن؟ هناك من اطلع على ما في نفس الله عز وجل ثم عبر عنه، واختلفوا هل هو جبريل أو هو محمد عليهما الصلاة والسلام. إذن هو إيش؟ عبارة. ونقل الشيخ رحمه الله عن ابن كلاب، طبعا هذا كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، أن ابن كلاب يقول إنه ماذا؟ حكاية عن كلام الله عز وجل، وهذا يعني منقول عن ابن كلاب، ومنقول عنه أنه قال عبارة، يعني عن ابن كلاب هذان القولان. الأشعري أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين حكى عن ابن كلاب أنه قال إن القرآن عبارة عن كلام الله، نفس مذهب إيش؟ الأشاعرة. ولكن بعض أهل العلم كالإسفرائيني وهذا الذي ينقله شيخ الإسلام ابن القيم أنهم يقولون ابن كلاب قال حكاية، وهذا أيضا الذي ذهب إليه الماتريدية. وعلى كل حال النتيجة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، إنما هذا كلام إما نبينا صلى الله عليه وسلم وإما كلام جبريل عليه السلام. أما أن يكون الله عز وجل تكلم به، لا، هذا حكاية أو عبارة. طيب ما الفرق بين الكلمتين حكاية أو عبارة؟ نعم، الحكاية فيها محاكاة، أن يأتي بلفظ يشبه اللفظ، يشبهون هذا بالمرآة حينما تعكس ماذا؟ الصورة. الآن إذا حاكى إنسان صوت إنسان فإنه يأتي بإيش؟ ها؟ بصوت إيش يا جماعة؟ بصوت يشبهه، صح ولا لا؟ هذه إيش؟ محاكاة، هذه محاكاة. أما العبارة فإنه لا يلزم فيها الإتيان بشيء يشبه الكلام، إنما تعبير عن الكلام، أشبه شيء بالترجمة. الترجمة ليس فيها محاكاة، ها؟ ولذلك مثلا إذا تكلم إنسان باللغة العربية فجاء شخص يريد أن يترجم بالإنجليزية، ها؟ يأتي بكلام آخر هو ماذا؟ تعبير، تعبير عن الكلام الأول، واضح؟ وكأن هؤلاء يعني القائلون بالعبارة قالوا ما أحد يستطيع أن يحاكي كلام الله، إنما هذا مجرد إيش؟ تعبير، إنما هو مجرد إيش؟ تعبير. وعلى كل حال هذا وهذا مذهبان باطلان مبتدعان، هذا وهذا. والله ما عرف هذه المقالة أبو بكر ولا عمر ولا إخوانهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كل هذا من المقالات المبتدعة. نعم. قال رحمه الله: الرابع قول السالمية أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزل موجودة. الحمد لله على العافية، احمد الله على العافية، من هذه الأقوال الخارجة عن النقل والخارجة عن العقل أيضا. طبعا هذا قالوه للفرار من قاعدة حلول إيش؟ الحوادث، لأن هذه الحروف المتعاقبة يزعمون أنها تقتضي إيش؟ الحدوث، فلأجل ذلك قالوا إنها يعني متساوية وليس بعض الحروف أسبق من بعض، وكلها ماذا؟ قديمة، لم تزل موجودة. نعم. الخامس قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. لا فرق بين كلام الله وبين الشجر والحجر والجبل، خلق الله شيئا سماه إيش؟ كلاما، كما أنه خلق السماوات والأرض والإنسان لا فرق. وهذا هو المذهب الضال المشهور الذي أجمع أهل السنة والجماعة على كفر من قال به، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فهذه المقالة الكفرية، القول بأن القرآن إيش؟ مخلوق، وهو ما قال به الجهمية والمعتزلة. ولا شك أن هذه المقالة من أشنع المقالات وأخبثها، وما أحرى صاحبها بالكفر بالله تبارك وتعالى، لأن ذلك يقتضي أولا نفي صفة عن الله تبارك وتعالى، ويقتضي تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقتضي أيضا تشبيه الله عز وجل بالجامد الذي لا يتكلم، أو الأصم الناقص الذي لا يتكلم. بل هذه المقالة تقتضي نفي الألوهية عن الله تبارك وتعالى، لأن الإله لا بد أن يكون متكلما. ولذا أنكر الله سبحانه وتعالى عمن عبدوا العجلة فقال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، كيف يكون إله يعبد وهو لا يتكلم؟ إذن الإله لا بد أن يكون ماذا؟ متكلما. إذا لم يكن متكلما لم يكن إلها. وهذه المقالة أيضا فيها نفي للرسالة. ما الرسالة إلا تبليغ كلام الله عز وجل؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في مجامع القبائل فيقول: من يحملني فأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. هذه هي الرسالة. الرسالة إبلاغ ماذا؟ كلام الله. فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم، ما معنى الرسالة إذن؟ أضف إلى هذا أمرا سادسا، أن القول بخلق القرآن يستلزم إهانة المصحف، وإهانة المصحف كفر بالإجماع. لأي شيء يعظم هذا المصحف؟ وما هو إلا ماذا؟ كلام مخلوق تكلم به مخلوق. إذا قلنا على مقالة هؤلاء الذين تحذلقوا من الأشاعر والماتريدية، أما أولئك الصرحاء الجهمية والمعتزلة قالوا شيء مخلوق مثله، مثل الحجر، مثل الشجر، مثل أي شيء تركضه برجلك ترميه، ما في مشكلة. يعني إيش المشكلة؟ وأمر سابع، أن القول بأن القرآن مخلوق يقتضي الانسلاخ عن حكمه. فلأي شيء يعظم ولأي شيء يلتزم بأحكامه ويحكم في مواضع النزاع؟ ما هذه القدسية له وهو مجرد مخلوق من المخلوقات؟ ولذلك الخبثاء العصرانيون المعاصرون المنافقون الذين يقدحون في شريعة الله عز وجل اليوم ويبثون شبهاتهم، يسمون عقلانيين ويسمون تنويريين ويسمون عقلانيين وعصرانيين، هؤلاء ينطلقون من مثل هذا القول. يقول لك القرآن هذا تراث نهتم به كما نهتم بماذا؟ بالتراث، الأشياء إيش؟ القديمة التي الناس إيش؟ يحافظون عليها من الآثار والتراث ونحو ذلك، هو تراث نحفظه يعني، لكن لا حاجة إلى هذه الهالة العظيمة من القدسية. نحن ندرسه كأي نص أدبي، ننقده كنقد أي نص أدبي، يعني وش الإشكال؟ ولا يلزم يعني هذا التشدد في قدسية أحكامه والالتزام بها وإلزام الناس بأحكام القرآن، لأنه قرآن مخلوق، كلام الله عز وجل مخلوق. اتكأوا على مقالة الجهمية والمعتزلة، وهكذا يعني الضلال بينهم مناسبة وبينهم تواصل، وإن تباعدت بهم الأزمنة يستفيدون، يعني يستفيد بعضهم من بعض. فهذا بعض ما يدلك على شناعة هذا القول العظيم، ولأجله تدرك لما السلف شددوا النكير وأعظموا هذه المقالة وصاحوا بأربابها، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر خبيث. هذه المقالة تلزمها لوازم شنيعة جدا. نعم. قال رحمه الله: ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. سادس: قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض من العقل والفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الأذان. السابع: قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود إن كل كلام في الوجود كلام الله كما قال قائلهم، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. لا شك ولا ريب، وأسأل الله العافية لي ولكم من هذه الأهواء، ونسأله الثبات على الإسلام والسنة. إن ربنا سميع الدعاء، والكلام في القرآن يعني كلام يطول، فنؤجل ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم شيخنا. Thank you.